تعد من أجل نعم الله عز وجل على العباد، فمن أعطيها فكأنما جمعت له الدنيا بحذافيرها. تعالوا بنا أيها الأكارم لنعرج على هذه المعايير الثلاثة، ونلقي إطلالة سريعة عابرة، ونقف وقفات عجلا مع كل معيار من هذه المعايير. بدأ الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه بنعمة الأمن، فقال: من أصبح منكم آمنا في سربه. ومعنى السرب النفس، وقيل البيت، وقيل الأهل والعيال، وقيل الطريق والمسلك، والمعاني كلها يشملها هذا الحديث. فمن أصبح منكم آمنا في نفسه، في بيته، آمنا على أهله وعياله، آمنا في طريقه ومسلكه، فقد أعطاه الله جل وعلا نعمة عظيمة. إن نعمة الأمن أيها الأكارم من أجل نعم الله عز وجل على العباد، ومن أعظم منن ربنا جل وعلا على الخلق، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها. واسألوا الذين يكتوون بنيران الحروب الطاحنة، اسألوا هؤلاء وهم الذين يرون آلات الدمار والخراب والقتل تعيث في الأرض فسادا، بل وتذكروا السنوات الفارطة حينما انفرط عقد الأمن في بلدنا هذا، فعمت الفوضى وتعطلت المصالح وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال وسفكت الدماء بغير حق. إن نعمة الأمن من أعظم نعم الله جل وعلا على العباد، ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النعمة وبدأ بها فقال: من أصبح منكم آمنا في سربه. قل لي بربك أيها الحبيب، هل يمكن أن تشعر بنعمة الطعام اللذيذ؟ هل يمكن أن تتلذذ بأشهى الأكلات وألذ الشراب الذي يوضع بين يديك؟ إذا كنت تترقب بين لحظة وأخرى القتل أو الاختطاف، أو كنت تنتظر بين دقيقة وأخرى الاعتداء عليك بالضرب، أو أن ينتهك عرضك، أو يؤخذ منك مالك بغير حق، لا والله لن تشعر بنعمة الطعام اللذيذ، لن تتلذذ بالشراب الشهي إذا كنت خائفاً فزعاً مذعوراً قلقاً مضطرباً. لذا بدأ خليل الرحمن ومكرم الضيفان ومكسر الأصنام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بدأ بدعاء الله عز وجل، بسؤال الله عز وجل الأمن. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. بدأ أول ما بدأ بسؤال الله عز وجل الأمن، ثم ذكر الطعام والغذاء. قال العلماء: لأن الإنسان إذا أمن استطاع أن يطلب الرزق الحلال، وإذا جمع الرزق والطعام تلذذ بأشهى الأكلات وألذ الشراب الذي يشربه. أما إذا كان فزعاً قلقاً مضطرباً خائفاً مذعوراً فأنى له أن يتلذذ بطعام أو بشراب. أيها الأكارم، خليل الرحمن سأل الله عز وجل الأمن، فقال كما أخبر ربنا جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. واعلموا علمني الله وإياكم وجملنا جميعا بلباس التقوى أن الأمن والإيمان قرينان. اعلموا، أكرر هذه الكلمات لأنها من الأهمية بمكان، اعلموا أن الأمن والإيمان قرينان، وأن لمجتمع أن يحل فيه الأمن وينعم أهله بنعمة الأمن الكاملة إذا لم يكن مؤمنا. إذا كان هذا المجتمع مشركا ضالا مضلا منحرفا عن جادة الحق والصواب، أن لهؤلاء أن ينعموا بالأمن. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول الحق جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يشركوا، آمنوا ولم يضلوا، هؤلاء يستحقون نعمة الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما إذا انحرف المجتمع عن جادة الحق والصواب فانتشر فيه الشرك والضلال وعم فيه الزنا والبغاء وتفشت فيه المنكرات، فإن هذا المجتمع يعيش حياة الرعب والفزع والقلق والاضطرار. إذا ضاع الإيمان فلا أمان، وقد قيل: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا. وخير من هذا القيل قول الحكيم العليم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. إنها قرية كانت تتنعم بنعم الله الكثيرة تأتيها منن الله تترى، نعم الله عز وجل عليها وفيرة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون، أي بما كسبت أيديهم. فإذا أردنا الأمن في البلد فلا بد أن نوحد رب العباد جل وعلا حق التوحيد، وأن نعود إلى الوحيين الشريفين النقيين الطاهرين، كتاب ربنا جل وعلا وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فإن الخوف والذعر أيها الأكارم موجود حتى في قلب قلعة الكفر أمريكا، رغم أن الوسائل هناك متطورة والبحث عن أصحاب الجرائم عندهم يسير، ومع ذلك الجرائم موجودة، جرائم القتل، جرائم السرقة، جرائم الاعتداءات، وهكذا. والسبب هو غياب الدين، والسبب هو البعد عن التوحيد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فالمعيار الثاني من معايير الحياة الدنيوية الهانئة هو سلامة الجسد من العلل والأسقام الظاهرة والباطنة، والتي تؤلم الإنسان وتعيقه عن أداء أعماله وقضاء مصالحه. أيها الفضلاء، نعمة الصحة والعافية من أعظم نعم الله جل وعلا على العباد، وما منا من أحد إلا وجرب الحالتين، حالة المرض والألم وهو يتوجع ويئن وربما يذرف الدموع، ويأتي الطبيب ويفحص هناك ويتناول الدواء وتجرى له الأشعة، وهو مع ذلك كله منقبض النفس، مضطرب البال، ضعيف القوى، يمشي بخطى متثاقلة، تنقلاته قليلة، والسبب هو المرض الذي نزل به. وأما الحالة الأخرى فحالة الصحيح المعافى، يشعر بقوة البدن، فهو نشيط، يغدو ويروح في قضاء حوائجه، وهو في ذلك كله يشعر أو يجد سعادة الحياة الدنيا وبهجتها، فشتان شتان بين الحالتين، بين حالة المريض المبتلى وحالة الصحيح المعافى. فحري بنا أيها الأكارم أن نتذكر نعمة الصحة والعافية وألا نغبن فيها. كن أيها الحبيب من المغبوطين ولا تكن من المغبونين. ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يغبن هؤلاء في هذه النعمة لأنهم لا يغتنمونها، لا يعرفون قدر مرحلة الشباب إلا إذا صاروا شيوخا، لا يعرفون قدر الحياة إلا إذا صاروا موتا، لا يعرفون قدر نعمة الصحة والعافية إلا إذا كانوا مرضى. كما قيل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يبصره إلا المرضى. أيها الحبيب اللبيب، إذا أردت أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك فأغمض عينيك. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إذا أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليك فأغمض عينيك. وأرجو من كل واحد منا أن يفعل هذا لاحقا، ليتذكر عظيم نعمة البصر. إذا أغمضت عليك ستشعر بشيء من الضيق، لأن الدنيا كلها تسود في عينيك، فأنت مغمض العينين. ولو طلب منك أن تغمض عينيك في غير وقت النوم لتبرمت من هذا الطلب ولانزعجت، لأنك تريد أن تبصر الحياة الدنيا. إذن هذه من أعظم نعم الله عز وجل عليك، إنها نعمة البصر. تذكر نعمة اللسان وأنت ترى الأبكم يريد أن يعبر عما يجول بخاطره أو يدور في مخيلته أو يجول في نفسه، فيحرك يديه ورأسه ويشير بأعضائه كلها، ومع هذا لا يفهمه إلا القليل، وأنت بعبارات يسيرة مختصرة تفصح عما دار بخلدك وما دار في مخيلتك وخاطرك. هذه نعمة اللسان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أطلب منك أيها الفاضل أن تخرج إلى أقرب المستشفيات إليك، لا أطلب منك أن تأتي مصلحة أمراض السرطان، عافانا الله تعالى جميعا من هذا المرض، ونسأله جل وعلا أن يعافي من أصيب به وأن يجعل ما أصابهم في موازين حسناتهم. لا أطلب منك أن تأتي مصلحة أمراض السرطان، بل أقول لك ائت أقرب المستشفيات إليك واجلس نصف ساعة في مصلحة الاستعجالات، ستتذكر حتما نعمة الله عز وجل عليك، نعمة الصحة. ستبصر الأول يحمل على الأكتاف، وأما الثاني فلا يقوى على الحركة بل لا يستطيع أن ينظر إلى الناس، وأما الثالث فيتألم ويئن ويتوجع من شدة الألم، وأما الرابع فيذرف الدموع لأنه يتأوه، والخامس والسادس وهلم جرا جرا، وأنا وأنت نمشي على أقدامنا، نأخذ ونعطي بأيدينا، نأكل ما لذ وطاب، نمشي في الضياء، نستظل بالسماء، نشرب الماء، ومع هذا نجحد نعمة رب الأرض والسماء. جدير بنا أن نتذكر هذه النعمة. روى الحاكم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم صحتك قبل سقمك، وأنت صحيح معافى اغتنم نعمة الصحة والعافية، أدي الصلاة في وقتها في بيت الله عز وجل، فقد يحال بينك وبينها في أيام آتية لا ندري ما الذي ينزل بنا. اغتنم هذه النعمة في قراءة القرآن، اغتنم هذه النعمة في مساعدة المحتاجين، في بر الوالدين، في الإحسان إلى المسلمين، وهكذا. تذكروا هذه النعمة، والحذر الحذر من أن نكون من المغبونين، ولنكن أيها الأكارم من المغبوطين. والمغبوطون هم الذين يغبطهم الأخيار على اغتنامهم لهذه النعمة، لأنهم علموا أن الدنيا فانية، وأنهم مقبلون على الدار الآخرة، وأن الدنيا ارتحلت بما فيها من جمال فاتن ومن زخارف أخاذة، وأنهم سيأتون وأنهم سيغادرون الدنيا ويقبلون على ربهم جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، نظروا في صحائف دفاترهم فإذا بالمعاصي والذنوب قد سودتها، فقالوا يا ويلنا، أنلقى ربنا جل وعلا بهذه الذنوب والمعاصي؟ فاغتنموا هذه الأوقات في التوبة والأعمال الصالحة، أكثروا من الأعمال الصالحة مع الإيمان الصادق، فكانوا من المغبوطين. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يغتنمون الأوقات في طاعته، ومن الذين يغتنمون نعمة الصحة في مرضاته جل وعلا. أيها الأكارم، المعيار الثالث بل الأخير من معايير الحياة الدنيوية الهانئة هي توفر قوت اليوم. قال العلماء: المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عنده قوت يومه، أي ليس هو من الأغنياء المترفين الذين أغنتهم الماد الذين أعمتهم المادة فانحرفوا عن الجادة، ليس هو من الأغنياء المترفين الذين نسوا الصلاة ولم يخرجوا زكاة أموالهم ولم يحجوا بل طغوا في الأرض وبغوا، لأن المال يطغي إن لم يكن في القلب إيمان. والدليل على ذلك قول الرحيم الرحمن: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وليس المرء أيضا من الفقراء الكسالى الخاملين البطالين المتسولين الذين تعودوا على مد أيديهم إلى الناس، لأن هؤلاء يريقون ماء وجوههم، لأن هؤلاء يذلون أنفسهم. وكان الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كما عند النسائي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فالمقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم يملك قوت يومه، لا يمد يده للناس أعطوه أو منعوه، وليس أيضا من الأغنياء المترفين الذين أعمتهم المادة فطغوا وبغوا بغير الحق، إنما هو يملك مالا يعف به نفسه، ينفق به على نفسه وعياله، فهو بإذن الله جل وعلا من أهل الكفاف والعفاف. فإذا توفرت المعايير الثلاثة أيها الأكارم للمسلم في صبيحة اليوم، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. في بعض ألفاظ الحديث: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي فكأنما ضم الدنيا وجمعها جميعا، كأنما ضم الدنيا من أطرافها، كأنما ضم الدنيا بأجمعها، لأنه يملك قوت اليوم، ولأنه صحيح معافى، ولأنه آمن مطمئن، طبعا مع الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ولذة النظر يوم اللقاء. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجمع لهم بين الأجر والشفاء يا رب العالمين. اللهم من كان ينتظر الولد فارزقه الذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم لا تذرهم فرادا، اللهم لا تذرهم فرادا، اللهم ارزق إخواننا وأخواتنا ذرية طيبة مباركة. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرباتنا وأن تستر عوراتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم ارفع الضائقة عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.